في اللقاءات الماضية كان الحديث عن التاريخ بنظرة شمولية من حيث الآماد والأبعاد والمناهج المختلفة في النظر إليه وما يمكن أن ننتزع عن ذلك وهو الذي يهمنا دائما وهو العلاقة بين الدين وبين التاريخ أو بين الاعتقاد العقائد جملة وظهورها وبين واقعها أو ظرفها التاريخي الذي وقعت فيه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم أو ندخل إلى تفصيل التاريخ بالحديث عن مرحلة التاريخ وما قبل التاريخ لنستنتج بعد ذلك العلاقة الأقوى والارتباط الأوثق بينها وبين قضية العقائد والنظرة إلى العقائد الدينية من حيث ظهور تلك العقائد. وهذه قضية مهمة جدا في تاريخ الفكر البشري منذ القدم وتتعلق بها نظريات كثيرة في الأحياء وفي الجيولوجيا وفي الدين وفي المنطق وفي الفلسفة، بل إن الفكر البشري بجملته في العصر الحاضر يكاد يقوم على هذه العقائد وعلى هذه النظريات التي منها اشتقت أكثر العلوم وقامت عليها كثير من العلوم التي قد تبتعد أو تقترب قليلا من هذه الموضوعات ولكنها في النهاية متأثرة فيها تأثرا واضحا جديدا شديدا. فمن المعلومة أيها الأخوة أن التقسيم أو المعروف لدينا الآن من تقسيم العلوم إلى علمية وأدبية، المعروف أن كل بحث أدبي فهو تاريخي كما يقولون، بمعنى أن البحوث النظرية يعني بخلاف البحوث التطبيقية البحث فيها تاريخي، لأنك إن كتبت عن دين أو كتبت عن فرقة أو كتبت عن رجل أو عن أي شيء تريد جوانب معينة من حياته فإن البحث في النهاية هو تاريخي. ومن هنا ترتبط وتقوى العلاقة ما بين التاريخ وبين الحكم على الناس أو العقائد أو الأشياء من خلال فلسفة أو منهج معين. فبذلك نجد أن هذا الارتباط الوثيق يجعل تحديد وحقيقة ما قبل التاريخ أو ما بقى أو التاريخ نفسه أو يعني أهمية التاريخ تكون خطيرة جدا في هذا الشأن، لأنه ينبني عليها ويرتبط بها هذا الشأن في كل البحوث النظرية والتطبيقية. فعندما نحن نتحدث عن نشأة الحضارة أو كما يتحدثون هم عن نشأة مثلا الأديان ونريد أن نؤصل في هذا ونريد أن نرد أو نبطل نظريات الباطلة في هذا ونؤكد الحقائق اليقينية القطعية في هذا وهي التي ينبغي أن يسعى ويبحث إليها كل عالم في هذه العلوم، فإنه سوف يجد نفسه أمام هذا التقسيم الذي وضعه أولئك وهو تقسيم التاريخ إلى مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة التاريخ. ومرحلة ما قبل التاريخ كما يقول أحد الكتاب المهمين فيها وهو الدكتور محمد غلاب في كتاب الجغرافيا التاريخية عصر ما قبل التاريخ، يقول اتفق العلماء على إطلاق تعبير ما قبل التاريخ على العصر السابق لمعرفة الإنسان الكتابة، يعني الكتابة هي الحد الفاصل ما بين عصر ما قبل التاريخ والتاريخ، أيا كان نوع الكتابة وأيا كان شكلها وأيا كان قدمها فهي الحد وهي المعلم ما بين هذا التاريخ وما بعده. وبتعبير آخر يطلق على هذه العصور العصر الحجري. نحن نلاحظ أنه حتى في اللغات الدارجة عند العامة أننا نستخدم العصر الحجري بمعنى الماضي القديم البدائي أو الهمجي أو ما يتصل بالعقلية أو أحيانا بالغباوة وما أشبه ذلك، يقال هذه أفكار حجرية أو من أصول حجرية وما أشبه ذلك. هل هذا المدلول هل له حقيقة أو هل هو صحيح؟ يعني نحن نحتاج إلى الحقيقة أن نرجع ننظر نظرة عقلية علمية ونتأكد من هذا. فمثلا يعني عندما نقول الدين فيما قبل التاريخ أو دين ما قبل التاريخ، نجد عندنا في الحقيقة مصطلحين، نجد هذين المصطلحين الدين وما قبل التاريخ أو الدين في العصور الحجرية، ونجد أن كل من المصطلحين فيه إشكالية، يعني إشكالية ما هو مقبر التاريخ، ثم إشكالية ما هو الدين الذي حكمنا من خلاله على أنه بهذا الشكل أو بذاك، وهي مشكلتان عميقتان عميقتان جدا لا يمكن أن يتفق العلماء في التاريخ أو في الأنثروبولوجيا أو في مقارنة الأديان أو في العلوم الإنسانية عامة أن يتفقوا عليها، لأنها إشكالية واسعة وعميقة وهائلة جدا كما سوف نوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فمثلا إذا قلنا إن المشكلة أو إن القضية هي قضية ما قبل الكتابة، أو أن عصر ما قبل التاريخ أو العصر الحجري هو من معنى أنه ما قبل الكتابة، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون في حياة البشرية معالم واضحة فاصلة محددة تحدد هذا العصر عما قبله وما بعد أو ما بعده. يعني كيف يكون هذا؟ يعني إلى الآن يوجد مجتمعات لا تعرف الكتابة إلى هذه المرحلة، وهي مجتمعات في أستراليا، في المناطق الاستوائية في أفريقيا، في الأمازون وغير ذلك، لا تعرف إلى الآن أو لم ترتقي إلى ما يجعله حدا فاصلا بين العصر الحجري وبين العصر الحديث الحضاري. فهل نعتبر أن العصر الحجري إذا يمتد في كل أعماق التاريخ؟ يعني إذن هذه تدل على أن هذا التعريف غير واضح غير منضبط في عموم البشرية، وإنما وضع في أوروبا كما قلنا لمركزية معينة كان ينظر إليها الناقدون الأوروبيون، وهو التاريخ الأوروبي في ذاته. ومع ذلك نشاهد أيضا أنه حتى داخل العالم أوروبا وما حولها نجد أن هناك اختلاف وتباين في الانتقال من العصر الحجري إلى العصر الذي بعده. مثلا عندما نتحدث عن العصر الحجري في بلاد الرافدين وفي مصر، فنجد أنهم يقولون إنه انتهى قبل تقريبا 5000 سنة من الآن، يعني 3000 قبل الميلاد، فمعنى ذلك أنه قديم، وربما يكون في الصين وفي الهند أقدم من ذلك. لكن نجد أنه في أوروبا لم يصل إلى أي من هذه المراحل القديمة بهذا الشكل على الإطلاق. يعني مثلا نجد في الكتاب الذي أصدره مجموعة من العلماء العراقيين، وهو الحقيقة بحوث علمية مركزة عن تاريخ العراق، يعني يقولون أن هناك يعني إشكالية في قطر المسافة التاريخية 5000 سنة، ونحن نذكر لأنه الإشكالية أن هذه 5000 أيضا لا تشمل العالم كما وضحنا، وإنما تشمل الجزء المتحضر منه وهو العراق ومصر ثم جزيرة العرب التي سوف نثبت من كلامهم أنها أصل هذه الحضارات. لكن المقصود أنه يعني حتى على هذا الإشكالية يقولون إن العراق ومصر كان يعيشان عصور ما قبل التاريخ إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. أما شمال إفريقيا فكان يعيش العصر الحجري ما قبل التاريخ إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد. اليونان ظل في هذه العهود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. شمال أوروبا ظل فيها إلى القرن الأول قبل الميلاد. ثم معظم العالم الجديد ظل في هذه الحقبة الحجرية أو ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. فإذا هناك يعني هناك إشكالية كبيرة في هذه المصطلحات، وفي الذات مصطلح العصر الحجري أو ما قبل التاريخ، فهو لا يدل بدقة على معنى محدد ومعلم واضح. يكفي في هذا يعني هنا لننتقل للقضية الأخرى، الإشكالية الأخرى التي تزيد ذلك إشكالا، وهي إشكالية الدين. ما معنى الدين عندهم؟ إذا قلنا أديان ما قبل التاريخ أو الدين في العصر الحجري، فما معنى الدين هنا في هذه المرحلة؟ معنى الدين هنا يرتبط بالدلائل التي يمكن أن نعرف بها الدين أو نعرف بها ماهيته وحقيقته ونوعه. إذا كنا نقول أنه بعد الكتابة فالأديان حرفت كتابيا، الكتب السماوية نفسها حرفت وهي مقدسة عند أهلها، النقوش أو التدوين الآثاري المكتوب على الورق وعلى الحجارة وما أشبه ذلك قابل للتحريف والتبديل، مع أنه يعني ينطق يتحدث، يعني نستطيع أن نقرأ منه معلومات ثابتة. فكيف في عصر من قبل التاريخ الذي لا يعتمد على الكتابة لأنه إذا وجدنا كتابة اعتبرناها من داخل في عصر التاريخ، إذا لم يكن كتاب فهو عصر ما قبل التاريخ. إذا كيف يمكننا أن نعرف أو نحدد ما هو الدين في عصر ما قبل التاريخ؟ طيب إذا كان العصر الحجري معنى ذلك ما يعني ماذا سمي عصرا حجريا، وما هي العمدة في هذا، ولماذا طبعا المصطلح له سبب، لماذا أسمي العصر الحجري؟ نقول لأنه الإزمان يعني الاعتماد أو الآلة المستخدمة فيه هي الحجر، وهذه دخلنا في متاهة أخرى. يعني هل بالفعل الناس لم يعرفوا الحجر؟ هذه الأحقاب وهذه الأماد الطويلة تجعلها بعضهم مئات الألوف من السنين يعني لم يعرفوا إلا الحجر فقط، لم يعرفوا شيئا آخر. ثم بعد ذلك الانتقال من عصر الحجر إلى عصر النحاس أو البرونز، وهو النحاس مع القصدير. فيقولون أن الإنسان يعني يفسرون تاريخ الإنسان من خلال الأداة التي يستخدمها، يعني بمعنى آخر أننا في العصور ما قبل التاريخ لا نجد آثارا مكتوبة، لكن نجد بقايا أدوات مستخدمة. هذه الأدوات المستخدمة هي عبارة عن بقايا حجارة كان الإنسان يستخدمها، حجارة مدببة مسننة إلى حد ما، يعني تدل على أن الإنسان عمل فيها شيئا ما أو حاول أن يطور فيها بعض الأمور لكي يستخدمها في أغراضه المعيشية. هناك اتجاه آخر في تحديد هذا، وهو اتجاه شائع في أوروبا وأمريكا أيضا، وهو أن لا نعتمد على الأداة التي يستخدمها الإنسان في تقسيم العصور، إنما نعتمد على طريقة العيش، يعني الإنتاج الغذائي نفسه. إذا يعني عرفنا كيف الإنسان كان يأكل، كيف كان يشرب، إن كان يعتمد على الصيد المجرد معنى ذلك أنه يمكن أن يضرب الفريسة أو الطريدة، يضربها بأي حجر بأي عصا يمسكها بيده أي شيء، يعني ما في دليل على أداة معينة لهذا الاستخدام. إذا كان وجدنا أنه مثلا يستخدم النار معنى ذلك أنه عرف شيئا من هذه الاستخدامات، وإذا وجدناه أنه يزرع معنى ذلك أنه عن طريق الحجر أو غيره استطاع أن يحصي الأرض ونضع فيها البذور ثم يزرع. فلذلك يعني العصر عندهم الحجري أو عصر ما قبل التاريخ ينظر إليه من الناحية الاقتصادية أو أسلوب المعيشة لا من حيث أداة المعيشة. والواقع أن كلا النظريتين أنها تتجه الإنسان اتجاها ماديا هابطا جدا، بمعنى أنك لا تستطيع أن تأخذ فكر الإنسان وعقيدة الإنسان وشعوره ونموه الحضاري إلا من خلال الأداة التي يستخدمها، هذا أبعد شيء عن روح الإنسان وعقله وفكره، أو من خلال طريقته في الأكل، وهذا أيضا يعني بعيد جدا عن المشاعر وعن الروح وعن القيم. يعني معنى آخر أنا نستطيع الآن وتأكيدا على هذا أو من الآن نعرف أن يعني هؤلاء يستبعدون الروح، الإيمان بالروح، الإيمان بالفطرة، بالحاجة إلى التدين، بالحاجة إلى معرفة الله تبارك وتعالى وما أعطاه الله تعالى وأوزعه فيه من علم يستطيع به أن يرقى بفهمه إلى أن يكون أسمى وأعلى من أن يكون حيوانا يستخدم أداة وما أصبح ذلك. ومع هذا مع الأسف الشديد هذه النظرية الرائدة التي بناء على ما بعدها استطعنا أو كما يقولون أو استطاع الإنسان أن يتقدم. يعني مثلا عندما نجد هنري بريستد الكاتب المشهور والمشهور جدا طبعا عندنا هنا في الشرق مجلس ترجمات كتب منهم الدكتور أحمد زخري الكاتب أو العالم المرخ المشهور ترجم كتابه انتصار الحضارة، يعني انتصار الحضارة لبريستد أو قصة الحضارة لديورانت ما أشبهها، يعني تركز كثيرا أو تبين مثل هذه القضايا. يعني مثلا يقول بريستد صفحة 11 عن الإنسان في هذه المرحلة أنه كان همجيا ولكنه أرقى قليلا من الحيوانات التي حوله مهما كانت متقدمة، وإنه لم يكن يمتلك شيئا غير يديه الفارغتين يستعملهما لحماية نفسه وإشباع جوعه وتأدية كل أغراضه. ولا شك كما يقول أنه كانت تعوزه القدرة على الحديث المنتظم، ولم يكن في مقدوره أن يشعل النار، ولم يكن هناك من يعلمه شيئا من ذلك، وهكذا كان أقدم البشر مضطرين لأن يتعلموا كل شيء بأنفسهم عندما بدأوا في هذه الحالة، وكان سبيلهم إلى ذلك التجربة البطيئة والمجهود الطويل. نختم هذه الفقرة من كلامه يقول لقد مرت أجيال طويلة على هذا الإنسان وكان في ذهنه الهمجي شيء من شعاع الذكاء، ولكنه لم يحقق شيئا من هذه الاختراعات، بل لم يفكر في أن في استطاعته أن يتمكن من إنتاجها. يعني وبناء عليه فإنه بنظرهم اقتصر الإنسان على الأدوات أول ما استخدم الحجارة لأنها في نظرهم يعني سهلة متوفرة وقريبة منه، بدأ يستخدمها وبدأ يفكر كيف يعني يعيش ويتطور من خلال أدوات أخرى غير هذه الفارغتين، وهي هذه الحجارة أقرب في هذه في هذا الوجه. الحقيقة أن هناك مشكلة فكرية يعني أشارها الدكتور محمد غلاب. حقيقة الدكتور محمد غلاب يعني باحث وعالم كبير جدا في الجغرافيا وفي التطور، ولكنه مع الأسف يعني فكر منحرف، لكن ما يهمنا الآن فقط أن نأخذ منه يعني إشكالية الدور الناشئ عن هذه النظرية، وهو الدور بمعناه المنطقي، يعني أن يتوقف الشيء على الشيء وتوقف الآخر عليه بحيث لا ننتهي إلى نتيجة حاسمة في هذا الموضوع. يقول يعني أن مشكلتنا في عصر ما قبل التاريخ هو أن المقياس فيه هو الإنسان نفسه. يعني معنى آخر، إذا كان لدينا إنسان فإن لدينا حضارة، أو إذا كان لدينا حضارة فإن لدينا إنسان. إذا من أين نبدأ؟ يعني كيف نعرف من الذي بدأ وكيف بدأت الحضارة؟ فمثلا يعني إذا أثبتنا أن حضارة ما موجودة في مكان معين فهذا يعني أن هناك بشرا، وهذا يبطل من يقول أن هناك أن يعني قبل البشر يعني أنواع كما يسمون أحيانا الإنسان غير العاقل أو القردة العليا أو ما أشبه ذلك، أن هي التي أنشأت هذه الحضارة. ويقولنا لا، أن الإنسان أن هناك إنسان موجود، هل يمكن يكون هناك إنسان إلا وهو معه الحضارة؟ هنا نشأت إشكالية، يعني هل هؤلاء البشر فعلا بشر أسوياء، أو أن نقول مثلا على كلام بريستد الماضي نقول أن هذا الهمجي الذي لا يدرك شيئا ليس إنسانا. يمكن نقول هذا أصلا ليس إنسان حتى الآن لم تبدأ المرحلة الإنسانية بعد. هؤلاء الذين تصفهم أنت بأنهم لا يكون لديهم أيديهم الفارغة وهمج، هؤلاء ليسوا بشر وإنما هم من كما قال القردة العليا أو ما أشبه ذلك. أيضا دخلوا في هذه المتاهة فلم يستطيعوا أن يخرجوا منها، ولم يستطيعوا أن يحددوا يعني اليقين أو يجزموا بشيء في هذه القضايا التاريخية الخطيرة والمهمة جدا. وبذلك نصل إلى مشكلة أو إلى يعني نقد قضية التدين بهذا العصور. يعني فلنبعد أنفسنا ننظر إلى ما كتبه أحد العلماء الغربيين عن أديان ما قبل التاريخ. هناك علماء يعني أقرب إلى النظرة العقلية السليمة في هذا الموضوع، وهو أنهم قالوا نفترض، مثال يوضحون، نفترض أننا ذهبنا وأتينا بإنسان من خارج الفضاء، من خارج الأرض يعني من الفضاء، أتينا بإنسان وضعناه في مكان ووضعنا أمامه كوب، وضعنا أيضا سكين، وضعنا خبز أو ما أشبه ذلك. ما الذي يمكن يفهمه هذا الإنسان مهما كان ذكيا أو عاقلا من وجود هذه الأشياء؟ لماذا أعطى بهذا المثال؟ يقول أن العشاء المقدس، العشاء الرباني في الكنيسة يعتمد على الخمر، يعتمد على السكين، يعتمد على الخبز. إذا الأدوات هذه موجودة، لكن ما دلالة الأداة على أن هذا قربان مقدس تفعله الكنيسة وتعتقد فيه كما هي عقيدتها الباطلة أن المسيح عليه السلام أمرهم به، وأنه قال الخمر دمي فاشربوه والخبز لحمي فكلوه حتى تمتلئوا مني. يعني الأمر العقيد يعني بعيد جدا، يعني دلالتها ضعيفة جدا، دلالة الآلات أو الأشياء الحجرية الموجودة في عصور ما قبل التاريخ إذا كانت تجارة أو عظام أو ما أشبه ذلك، فالدلالة بعيدة جدا أن تدلنا على ماذا كان يعتقد هؤلاء وماذا كان يؤمنون به. فلا تدلنا الآلات أبدا على العقائد، لكن هناك افتراضات، هناك تأويلات، هناك بعض الأمور التي تدل على شيء. يعني ذكروا مثال طريف حقيقة جدا ومفيد جدا، يقول أنه لم يوجد في كل الرسوم التي تسمى رسوم ما قبل التاريخ يعني الحيوانية، يقول لم يوجد على الإطلاق على ما رسم من كثرة الحيوانات وخاصة الثور البري البيسون وما أشبهه، لم يوجد يعني تصوير للأعضاء التناسلية للحيوان أو طريقة التناسل. لاحظوا كيف هذا الملحق يقول ما وجد يعني، فيقول إما أنها كانت تطمس عمدا أو أنها لا تكتب. ما نقدر يعني ندرس الكائنات القديمة أو الإنسان القديم نظرة الجنسية أو الحياة أو الحيوانات من ناحية جنسية، لأنه ما في كانت إما تمحى عمدا أو أنها لا تكتب. معنى ذلك نستطيع أن نفهم نحن أن الطهارة، أن الفضيلة، أن العفة، أن البعد عن الفحش فطرة موجودة، ولم يستطيع ولله الحمد أن يثبتوا شيئا يعني خلاف ذلك. المقصود هنا هو يعني بعد المسافة بين دلالة هذه المصادر المعرفة هذه التي الأدوات البسيطة على حقيقة الدين، ما الذي كان يدينون به. نحن نستطيع أن نؤكد حقيقة واحدة أو أمر آخر، وهو أن هذه الأدوات تدل على التدين، على أن في دين، هذه حقيقة ولا يكاد ينكر أحد. لكن أيضا لتأكيد نقول أنه هذه الأمور التراث العصر الحجري يدل على التدين. على سبيل المثال القبور، هناك قبور معروف قديمة جدا موجودة في العالم كله، وهناك طريقة الدفن، هناك توجه القبور كما يؤكد أيضا يعني ميرسيا إيلاد أن القبور القديمة كثير منها كانت توجه إلى جهة الشمس. فهل هذا إلى الشمس؟ هل إلى آخر ذلك؟ المهم أن يعني جهة القبر ما يوضع مع الميت من أدوات، هذه أيضا ممكن أن تدلنا على أن هناك تدين، وهو مرتبط بأديان موجودة الآن. يعني في العصر المصري القديم إن هذا شيء معروف جدا، لعلنا في موضوع إن شاء الله بتفصيل، يعني هناك يعني علاقة عندهم بين الحياة الأخرى وبين ما كان يستخدمه الإنسان من أدوات فتدفن معه، وخلاص في اليابان كما فعل مع الإمبراطور وغير ذلك. إذا يعني هناك يعني ارتباط مفهوم حياة أخرى، مفهوم دين يرتبط أو تدلنا عليه هذه الآثار أو البواقي الموجودة في القبور أو أدوات الميت أو طريقة الدفن. يعني يمكن أن نقول الشعائر الجنازية تدلنا على أن هناك دين. نعم هذا يدل على أن هناك دين، ولكن هل تدل على دين معين ودون دين آخر؟ هل يمكن أن تدلنا على أن الأصل في الناس هو الشرك والكفر والإلحاد وعدم معرفة الله إلى أن تطوروا فعرفوا الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أبدا بأي شكل من الأشكال. وبذلك نصل إلى النقطة الحاسمة الآن، النقطة الحاسمة جدا لهذا، وهي الإيمان بنظرية التطور بشقيها، التطور العضوي والتطور المعرفي أو العلمي. التطور العضوي هي المقصود بها نظرية تشارلز داروين، وهي النظرية المشهورة والمعروفة في الكائنات العضوية أنها بحسب قانون الانتخاب الطبيعي تطورت، وأن البقاء للأقوى أو للأصلح، وأن الإنسان من أصل حيواني واحد متعدد، اختلف في هذا اختلافا شديدا. وهي قضية، وهي نظرية يعني كلما يتقدم الزمن يبطلها أكثر فأكثر. لا يهمنا الآن يعني إبطالها من ناحية علمية فقط، بل فيما يتعلق بهذا الموضوع نحن نؤكد يعني أو نقول إن العلماء في خارج علم الأحياء وفي ومنه أيضا الجميع الآن جعلوها محل شك، وهي لم ترقى يوم من الأيام أن تكون حقيقة، وإنما هي افتراضية أو يعني نظرية لم تثبت بعد. لكن الدلائل الموجودة الآن والتي اكتشفت حتى في السنوات الأخيرة في علم الوراثة والرموز أو الشفرات الوراثية وما أشبه ذلك والزينات وأمور كثيرة جدا تؤكد أن البشر جميعا من أصل واحد، وأنهم من آدم عليه السلام. يعني معنى آخر، وإن شاء الله نأتي بهذا النقول في موضعها، كثيرا منهم يقول لم يبق هناك أي شك في أن ما جاءت به الأديان عن الإنسان الأول وعن حقيقة الجنس البشري وحدته هي حقيقة. يعني فقط الإشكال في المدة، المدة لا مشكلة، المدة نحن بينا في الحلقات الماضية أن الخطأ جاء في التوراة وغيرها في المدة، لكن أن الناس خلقوا من آدم وحواء وأن أصلهم واحد يعني وحدة الجنس البشري، وأنه خلق مكرم فضله الله تعالى وكرمه، أصبحت الحمد لله هذه حقيقة واضحة. نرجع للنظرية الأخرى وهي مرتبطة بهذه، نظرية التطور العلمي أو المعرفي التي وضعها أوغست كونت في القرن 19 وباحث فرنسي. التطور هذا يقوم على أن البشرية مرت بثلاثة مراحل: مرحلة السحر والخرافة والهمجية، والمرحلة الثانية مرحلة الدين، والمرحلة الثالثة المرحلة العقلية أو الوضعية. وهذا أيضا نظرية تصادف روادا يعني كبيرة جدا عند كثير من الناس، فيتصورون أن الإنسان القديم الذي كان يسكن الغابة أو يسكن في الأكواخ هو إنسان يؤمن بالسحر والخرافة. في العصور الوسطى لما تطورت الحضارة قليلا وصار يركب الجمل ويستخدم بعض الأمور، فهذا عصر الدين. الآن مع التقدم العلمي التقني في العصر، عصر الإلحاد وعصر الوضعية، يعني التسجيل والتبسيط في العلاقة ما بين الإيمان وبين الشكل أو الوجود أو الشكل المعيشي أو الحضارة للإنسان، يعني إذا وصل لهذه الدرجة كثير من الناس يصدقهم، كثير من الناس يعني خاصة أما أديان الهند وأديان الصين والدين الكتابي نفسه اليهودية والنصرانية تبين بطلانها، ومع ضعف المسلمين ما تقهقر ما تأخرهم، راجت هذه العقيدة في أكثر العالم الإسلامي مع الأسف، حتى أن كثير من الكليات في العالم الإسلامي نفسه تدرس هذا الكلام وكأن مراحل حقيقية مرت فيها البشرية، وكأن الناس تطوروا من الشرك إلى التوحيد، وكأن حتى التوحيد الذي نحن الحمد لله تعالى ندين به فهو إنما جاء عن طريق بشر ولم يأتي عن طريق يعني بشر غير أنبياء، أم عن طريق بشر عاديين، عن طريق ملوك، عن طريق علماء باحثين، عن طريق مفكرين. ولذلك دخلت الفلسفات والوثنيات الكثيرة حتى في الفكر الإسلامي. فنوضح هذا إن شاء الله في حلقة مستقلة عن أو أكثر عن اليونانيين وجاهليتهم وهمجيتهم، ومع ذلك أن الفكر اليوناني رائج مع الأسف الشديد، ودخل وغيره من الماديات الأفكار الإلحادية الحديثة دخلت إلى المسلمين من خلال الإيمان هذا الإيمان الساذج البسيط بأن البشرية كما تطورت في الناحية المعيشية والناحية المادية فهي أيضا تطورت في الناحية العقلية وفي الناحية الإيمانية التي أعظم من ذلك وأعمق، والتي هي الميزة التي ميز الله تبارك وتعالى بها الإنسان، وهو أنه مؤمن بالله تعالى. وبهذا الإيمان يمكن أن يتغير الشكل المعيشي أو البيئة التي يعني يعيش فيها حضاريا، ولكنه لا يتغير أبدا شعوره وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، أو بحاجة إلى معبود يعبده، فيظل يعبد غير الله وينحرف في ذلك، لكن الأصل هو التوحيد في البشرية في كل العالم جنس البشرية. الأصل أنهم كانوا على القرون جميعا على التوحيد، والأصل أيضا في كل إنسان الفطرة الصحيحة، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يعني أي إنسان يولد على الفطرة، فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق، لكن بعد ذلك التربية تغيره، فالله يهودانه أو ينصرانه أو بمجلسان، ولم يقل يسلمان، لأنه هو إذا بقى على الإسلام هذا هو الذي يولد عليه كل إنسان، وهو معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله في أي وضع بيئي ولد، في أي وضع حضاري نشأ، فهذه هي العقيدة التي يعتقدها أو يعني يجب أن يؤمن بها كل مسلم. ويعني نحن نريد التفصيل، لكن المقصود من هذا هو أن كلا النظريتين، نظرية التطور العضوي لداروين ونظرية التطور الفكري لأوغست كونت، أثرتا وتؤثران في النظرة إلى التاريخ بهذا الشكل، كما أن النظريات التاريخية أيضا تؤثران تأثيرا كبيرا في هذه النظريات، فأن كل منهما يقوي الآخر، مع أن أيضا كل منهما ينتقد الآخر. وبذلك أصبحت النظرية أو العقيدة السائدة والغالبة في معظم المناهج الدراسية والمنهجية، في معظم أيضا الأفكار البشرية في العالم اليوم، تقوم على أن الإنسان مر بعصر همجي ومرحلة لا تدين أو مرحلة الدين البسيط الساذج البدائي، ثم انتقل منها إلى مرحلة الأديان المعروفة، منها طبعا البراهمية البوذية، ثم الأديان الكتابية الزرادشتية واليهودية والنصرانية والإسلام، ثم انتقل إلى المرحلة الحديثة كما يظنون أو كما يزعمون، وهي مرحلة الفكر الوضعي أو الفكر المادي أو الفكر العلمي الذي يقتضي في نظرهم وفي نظر كثير منهم أنه لا يحتاج الإنسان إلى أن يؤمن بالغيب أو ما أشبه ذلك. الحقيقة أن يعني هنا ينبغي لنا أن نأتي على قضايا أو على جانب مهم جدا في هذا, وهو أنه ليس المسألة بهذا الإجماع في الغرب, لكن هناك مدارس هي ضالة علما ومنحرفة في نظرتها للدين لكنها عكست ذلك. يعني يمكن نحن أن نستفيد منها أنها قلبت لهم ظهر الميزان وأنها أرادت أن تثبت أن هذه النظريات خاطئة, وهذا يكفينا, لأنه إثبات خطأ هذه النظريات بنفس الطريقة بنفس الوسيلة هو حق كافٍ لمن يعقل أو يفصل. ونحن نشير هنا إلى نوعين فقط على يعني على عجل, أيضا كما أخذ النظريتين الأخريات بعجل. النظرية الأولى هي النظرية البنيوية أو الفلسفة البنيوية. البنيوية يعني فلسفة حديثة ظهرت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية, لكنها استطاعت أن تجتاح كثيرا من المفكرين ولا سيما في فرنسا وفي غيرها. النظرية البنيوية تنظر للأمور على أنها بنية ولا تنظر إليها على أنها أحادية مسطحة مبسطة. فعندهم أن البنية التفكيرية البنية العقلية البنية المعرفية للإنسان منذ أن عرف الإنسان إلى الآن أنها واحدة وأنها لم تكن مبسطة ثم تعقدت. بل يقولون أن الأديان الأكثر تعقيدا هي الأديان البدائية أو الأديان ما يسمى الهمجين. يقول أن المشاعر والتفكير عند الإنسان الذي يعيش في الغابة أعمق منها, والحاسة السادسة أو السابعة عنده موجودة أقوى منها بالمفروض يمكن عند الإنسان الحديث. وبهذه الطريقة يعني نوع من الانقلاب الفكري أحدثته النظرية البنيوية في الطريقة أو في النظرة إلى الجنس البشري وإلى الأخلاق البشرية وإلى اللغة بالذات وإلى دلالة اللغة وإلى دلالة الأشياء أيضا التي يمكن أن نعتبرها مواد للتاريخ أو نأخذنا نظرية المعرفة التاريخية البنيوية قلبت هذه الأشياء وجعلتنا أمام يعني بنية من التفكير ونسق متكامل, ولسنا أمام أفكار أحادية بسيطة. وبذلك يعني مثلا عندما يدرسون الفولكلور يعني لا يدرس كما يدرس في بعض الأحيان على أنه مجرد نوع من الأدب الشعبي الخرافي, يدرسون على أنه جاء يعني من حيث دلالته القوية والواضحة على أن هناك فكر منظم, على أن هناك عمق في النظرة, على أن هناك عقائد يعني دقيقة ومفصلة ومن الصعب أن تفهمها إلا إذا درستها دراسة طويلة جدا. وهكذا يعني نظرة الأسطورة. النظرة الأسطورة حقيقة الدنيوية غيرت النظرة للأسطورة تغييرا كبيرا. بعد أن كانت الأسطورة يعني خرافة صنعها الوهم, أصبحت الاتجاهات والدراسات الحديثة الآن تقول لا, الأسطورة لها دلالات, لها أبعاد, لها أعماق, تعبر عن شعور الإنسان, تعبر عن دين الإنسان, تعبر عن حقائق يعني كثيرة جدا. فلا يمكن أن ننظر لهذه النظرة القديمة. يعني لماذا هذه الأسطورة وجدت, ولماذا وجدت في هذه البيئة, ولماذا تركبت الأسطورة من هذه العناصر. هناك يعني مجالات يعني واسعة وعميقة للبحث العلمي, ربما تكون بعض الأساطير أعقد بكثير وأعمق في التفكير من أي نظرية لأرسطو أو لأفلاطون, بل من أي نظرية للإنسان يعني فيلسوف معاصر أو في هذا العصر مثل يعني برتراند راسل أو جيمس مثلا أو ما يعني ويليام جيمس أو أي واحد من هؤلاء. يعني هذا حقيقة يعني التفكير البنيوي التي ولا يزال يحتاج إلى تمحيص ولا نقد ولا دراسة, لكنه أدى إلى يعني نوع من الانقلاب الفكري في النظرة إلى هذا. هناك أيضا المدارس الأنثروبولوجية أو الاتجاهات الأنثروبولوجية. الأنثروبولوجيا هي يعني عندما تدرس أحوال الشعوب هي نوع الأنثروبولوجيا الثقافية والدينية. عندما تدرس أحوال الشعوب وفعلا خصص باحثون لدراسة الشعوب وأحوالها, وجد أن المسألة أعمق بكثير مما كان فريزر يقوله مثلا في الغصن الذهبي. وجد أن القضية ليست بالبساطة الشديدة عندما ننظر إلى الإنسان في حقيقة إنسانية نفسية, فنجد أن هناك أعماق بعيدة جدا, أغوار في النفس الإنسانية, مطامع ورغبات وأهواء وشهوات. كما نجد أن الثلاث المعبودات هل هي قوة خفية, هل هي كما يسمونها الأرواح الخفية. نجد علاقات مشتركة تفسر يعني لماذا نجد نفس النوع من العبادة. الأهرام موجودة في مصر بشوارع في العالم كله, لكن موجودة أيضا في الكونغو وموجودة في اليابان وموجودة في أمريكا الجنوبية. هناك روابط خفية تربط هذه الحضارات. قضية المنقذ أو المخلص للعالم ليس مثلا في عدة أديان، ومن هو هذا المخلص، ما ومن يكون، يعني هل هو نبي آخر الزمان، سوف نوضح إن شاء الله تعالى، أو المهدي المنتظر كما عند العقيدة الزرادشتية وعند في العقيدة البرهمية، ثم انتقل الشيعة الإمامية مثلا. أشياء كثيرة جدا يعني يستطيع أو يدرسها علم الأنثروبولوجيا لينقلنا إلى أعماق وإلى يعني يفتح أبواب مجهولة. هو لا يعطي أجوبة، ليس شرطا أن نصل نحن أجوبة، لكن يفتح النظرة لنا على نوافذ، على عوالم مجهولة جدا لا نستطيع أن نعالجها بالنظرة البسيطة الساذجة التي في التاريخ وغيره. التي تقول هناك عصر حجري هو ما قبل التاريخ وما قبل الكتابة، وهناك العصور التاريخية وهي ما بعد ذلك، ويعني ببساطة انتهى الأمر. الحقيقة أن الأمر أعمق وأنه أعقد من ذلك، وأن يعني كل قضية من هذه القضايا ولا سيما ارتباطها بالدين تحتاج إلى عمق وإلى بحث وإعادة نظر. يعجبني حقيقة في ويلز يورنت في قصة الحضارة أن له يعني لفتات إنسانية، نجد فيه حين يتحرر من النظريات ويعبر تعبير نفس ذاتي من عنده شخصي، وقد توافقه وقد تخالفه، لكن سبحان الله إذا تحرر الإنسان من التقليد فإنه قد يصل أحيانا إلى شيء من المعقولية في كلامه. هنا من كان يعني أو موضع طريق ننقل منه من كلام ديورانت، تحدث فيه عن شيء في الفطرة الإنسانية عند المرأة مثلا، وحب التزين، التزين والحلي بالنسبة للمرأة. فهل فعلا يعني المرأة البدائية أو الهمجية أو القديمة أو في العصور القديمة مثلا قبل الصيام الحديثة، يعني هل كانت تنقصها النظرة، الشعور العاطفي، الإحساس بالجمال، التمتع بهذا الجمال، الحرص على الجاذبية وعلى أن تكون يعني منظورا إليها بأنها ذات جمال وذات يعني فتنة، يعني هل يمكن فعلا أن هذا الشيء يتأثر بالحضارة؟ يعني مثلا نقول إنه يعني الشعر الغزل أو الشعر النسيب أو في القرن العشرين أفضل منه في القرون الأولى أو ما أشبه ذلك مثلا. هنا مقطع لطيف من ديورانت يحسن أن نقرأ، يتكلم عن المرأة أيام سومر وفي فجر الحضارة، فيقول إن نساء الطبقات العليا كن يحيين حياة مطرفة، وكان لهن من النعم ما يكاد يعذر بؤس أخواتهن الفقيرات. شأنهن في هذا المهم، يقول شأنهن في هذا شأن النساء في جميع الحضارات، الأدهان والأصباغ والجواهر من أظهر العادات في المقابر السومرية. وقد كشف الأستاذ ولي في قبر الملكة لانا عن مدهنة صغيرة من دهن أزرق مشرب بخضرة، وعلى دباديس من الذهب رؤوسها من اللاذ ورد، فما أثر أيضا على مثبتة عليها قشرة من الذهب المخرم. وقد وجدت في هذه المثبتة والمثبنة التي لا يزيد حجمها عن حجم الخنصر ملعقة صغيرة، لعلها كانت تستخدم في أخذ الصبغة الحمراء من المدهنة، وكان فيها أيضا عصا معدنية يستعان بها على منوسة يعني نعومة الجلد، وملقب لعله كان يستعمل لتسجيد الحاجبين أو لنزع ما ليس مرغوبا فيه من الشعر، ملقب للشعر. وكانت خواتم الملكة مصنوعة من أسلاك الذهب، وكان أحدهما مطعما بفصوص من اللاجورد، وكان عقدها من الذهب المنقوس واللاجورد. اللهم يقول يختلق وما أصدق المثل القائل إنه لا جديد تحت الشمس، وأن الفرق بين المرأة الأولى والمرأة الأخيرة ليتسع له سم الخيار. يعني المشاعر الإنسانية واحدة، قد تتاح الظروف، يعني الله تعالى يعني قسم بين العباد معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا يكون لأنها ملكة أو لأنها تبنيك يعني، فتأتي بهذه الأدوات ولو كانت عصور سحيقة من التاريخ، وقد تكون فقيرة فلا تستطيع التعبير عن هذه المشاعر وإن كانت في العصر أو في القرن الحادي والعشرين، لكن أيا كانت هي امرأة وهي لها مشاعرها وهي لها رغباتها وتطلعاتها، وكذلك الأمر في كل القضايا. يعني نخلص من هذا أيها الأخوة يعني إلى أننا العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ مصطلح مغلل غامض ليس له حقيقة علمية النظريات التي تتحدث عن دين الإنسان في هذا العصر أنه كان وثنية أو التوطنية أو عبادة الأحياء أو الأرواح الأحيائية والأرواحية أنها لا تقوم على أي برهان علمي، أن العلم نفسه أو البحوث الاجتماعية نفسها في الغرب لا يعني بدأت لا تقوم بهذا، بدأت تنتقد وتوضح مخالفته للفطرة السليمة، وأن الجهل والشرك يعثر الإنسانية في كل مراحلها، وبمعنى آخر ثبات الفطرة الإنسانية والنزعة والرغبة البشرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. عندما يأتي ذكر الإنسان إنه يوصف بكل الأوصاف التي في الحقيقة النفسية للإنسان أينما وجد في كل زمان ومكان، مثل مثلا أنه خلق هلوعا مثلا، مثل أنه الحب الخيري الشديد، مثل الحرص الدائم عليه، مثل أنه إذا مسه الضر آمن وإذا مسه الخير كفر، وهكذا حقائق نفسية ثابتة للإنسان من حيث هو إنسان في أي مكان وجد في أي زمان ظهر. الخلاصة هذه لعلها إن شاء الله نكفي فيها في هذا اللقاء حقيقة تكفينا لكي نعرف هشاشة وضحالة في الحقيقة المعرفة البشرية في هذا الأمر، إذا هي تجردت عن الله تبارك وتعالى، عن دين الله، عن معرفة الله، عن تعليم الله تعالى الإنسان، عن الاعتقاد بتكريم الله تبارك وتعالى الإنسان. وإن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة نأتي على شيء من التفصيل في هذه القضايا الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.